مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته. فقيل له في هذا: تذكر الجنة والنار فلا تبكي بكاءك على القبر، لما؟ قال: إن القبر أول منازل الآخرة. هذا سمعه عثمان من النبي، القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها أبدا حفرة من حفر النار. القبر دار السعادة أو الشقاء إلى حين، وإلا فدار السعادة الحقيقية هي الجنة، لا نصب فيها ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الكلمة النابية لن تسمعها في الجنة، ما فيها تأثيم، كلمات بذيئات، بل هي دار السلام لأنها سالمة من كل آفة. أي نعم، القبر أول منازل الآخرة، دار السعادة أو دار الشقاء. إما أن يكون قبرك روضة مخضرة، أو أن يكون حفرة مستعرة. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، إنه القبر الذي ينادينا في كل يوم جديد ويصرخ فينا صائحا ونحن لا نسمع، يصرخ فينا بلسان حاله ونحن لا نتفكر، يقول: أنا بيت الوحدة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، اليوم تسير على ظهري وغدا تنام في بطني. ولك أن تتخيل أول سويعة تمر عليك وأنت في القبر، عندما يحملك ولدك وأهلك على الخشب الحدباء وينطلق بك إلى المقابر، ويسدون إليك خدمة جليلة بأن يدسوك في التراب ثم يغلق عليك، يا لها من لحظة. ثم تعاد فيك الروح فتوي قاعدا فتجد نفسك في بطن الأرض حيث الظلمة والريح المنكر، وربما ترى من حواليك أشلاء ممن سبق. لحظة رهيبة، رهيبة فعلا. ولذلك الشاعر يقول: إني أبثك من حديثي والحديث له شجون، غيرت موضع مرقدي يوما فنافرني السكون، قل لي فأول ليلة في القبر كيف ترى تكون. أول ليلة في القبر، اللهم سلم سلم، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحدتنا في قبورنا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، واجعلنا ممن يقال لهم عند الموت لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اللهم آمين. القبر كلنا سيرده، طال الزمان أو قصر، إن طال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وإن طال العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. الموت كأس وكل الناس شاربه، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. مهما طال عمرك سيأتي عليك الزمن الذي تدس فيه في التراب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت. والله لو عمر سيدنا نوح هتموت برضو. اعمل ما شئت فإنك مجزي عنه، أحبب من شئت فإنك مفارق. أنا قدمت وأخرت في الحديث، اعمل ما شئت، الحديث أوله عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت. نعم، ولذلك إذا شعرت أن رصيدك في الإيمان قد نزل، وأن عزيمتك وهمتك في أعمال الطاعة قد فترت، فالحل الناجع النافع السريع زيارة المقابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. خلاص الدنيا أخذتك، صرت تلهث من ورائها، ضيعت الفرائض والسنن من أجل الدنيا، رشدت سريعة تذكر الدواء سريعة زيارة إلى المقابر. مشاهدة إنسان يغسل، يا سلام لو نزلت مع واحد بيدفن واحدا من المسلمين وتشاهد، تشاهد بعين رأسك وتنظر، هذه الزيارة إلى المقابر ستدفعك للطاعة بجد وبهمة لمدة شهر، وكلما فترت الهمة ارجع ثانية: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. القبر نعمة، نعمة، أيوة. الله عز وجل جاء بالقبر في سياق حديثه عن النعم التي امتن بها على البشر، بعد ما ذكر الحدائق الغناء وألوان الثمر قال: ثم أماته فأقبره. في سياق حديثه عن النعم ذكر ربنا القبر، مش كده ولا ايه؟ وقال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. برضو ده نعمة، ده بيمتن علينا بأن سخر لنا الأرض وجعلها لنا كفاتا. الكفت هو الضم، الأرض كفاتا يعني تضمنا أحياء على ظهورها وأموات في بطونه. القبر نعمة يا أخوانا. ربنا لما يقول في سورة الرحمن كمان: كل من عليها فان، وبعدين يعقب يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله، ده الآلاء يعني النعم، مش كده؟ فربنا بيقول: أنا قضيت عليكم بالموت وأكرمتكم بالقبر، ودي نعمة، إزاي ما بتشكرونيش عليها؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. الموت نعمة والقبر نعمة، أي نعم القبر نعمة، إذ أن فيه المساواة. فكما خلقنا جميعا من التراب إلى التراب سنعود، مساواة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، مساواة. كما بدأنا جميعا وساوى بيننا نعود جميعا ويساوي بيننا، كل يدس في التراب لما تزور المقابر يقول لك القبر ده دفن فيه وزير، وبعد الوزير بشهر دفن فيه خفير. افتح القبر بعد شهر تعرف تميز بين الوزير والخفير، بين الكبير والصغير، بين الراعي والرعية، كل شكل بعضه، مش كده؟ ولذلك الشاعر يقول: أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. يبقى القبر نعمة لأنه مساواة، القبر نعمة للمؤمن، الموت نعمة للمؤمن لأن الله ينقله بالموت من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، ومن ضيق الدنيا وكربها وغصصها إلى رحابة الآخرة ونعيمها، مش كده ولا إيه؟ روى مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. القبر نعمة لأن فيه الستر، الستر يا إخواننا، ده في ناس كانوا بيشتهوا نعمة القبر. يعني إخواننا في فلسطين في الانتفاضة لما حصل من كم شهر كده والحصار الشديد الظالم من كلاب الأرض اليهود، وقتل من قتل ولم يؤذن لأهالي من ماتوا بدفنهم، صح؟ دفنوهم في الشارع، مش كده؟ في المستشفى، حفروا بالجرافة في المستشفى، كسروا الأسفلت بعيد عن المقابر، ووضعوا بخمسين ستين جثة مرة واحدة. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ بس نحن بننسى على طول. صلوا على رسول الله. القبر ده نعمة فيه الستر، الستر على الإنسان. لك أن تتخيل ده الواحد من الناس بعد ما يموت لو مات بليل وأرجعنا دفنه إلى الصباح مع خيوط الفجر ننكر رائحته، مش كده؟ ونشغل مراوح والأوضة بحري واعمل كل اللي انت عايز تعمله، على طول تنكر شكله وتنكر رائحته. يبقى القبر نعمة لأنه ستر على الموتى. صلوا على رسول الله. أي نعم. طيب الواحد فينا بعد ما بيموت بقى وتخرج روحه، القصة ايه؟ رحلة الروح الى اين يذهب به؟ احنا قلنا الارواح في البرزخ متفاوتة على حسب ايه؟ صلاحها وفسادها. طب بعد خروج الروح من الانسان اين يذهب بها؟ اقول لك، أخرج أبو داود وأحمد في مسنده، والحديث صحيح وله طرق كثيرة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد، لسه ما دفنوش الراجل، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فجعل يرفع بصره إلى السماء وينظر إلى السماء، ويخفض بصره وينظر إلى الأرض، ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. قالها مرارا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاءه عند الموت ملك فجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل القطر من في السقاء. يعني صعبة ولا سهلة؟ في السقاء القربة، الماء كده تسكبه، ها سهل. ده المؤمن روحه تخرج ايه؟ سهلة. قال: وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. شوف إشراقة الوجه، كأن الشمس تشرق من وجوههم. معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط، يعني طيب، ريحة طيبة، وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر. من مين؟ من المحتضر. المؤمن الآن ينازع السكرات، جاءه أول ملك عند رأسه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله. ثم تأتي ملائكة من الجنة في لا وقت وتجلس من حواليه مد البصر. هذه الملائك معها كفن من الجنة، سندس الاستبرق، وحنوط طيب من طيب الجنة، فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين. اللي هي ايه؟ الروح. قال: وذلك قول الله عز وجل. شوف تفسير النبي للقرآن: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال: فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت. نفس المؤمن كده ريحتها وهي خارجة كأطيب رائحة وجدت في الدنيا. اللهم اجعل أرواحنا على هذا الوصف، اللهم آمين. فتعرج به الملائكة، الروح دلوقتي الملائكة أخذتها كفنتها في كفن الجنة، كأن الروح تكفن هي الأخرى، وطيبتها بحنوط الجنة وانطلقت بها إلى السماء. فتعرج بها الملائكة فلا يأتون على جند بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح؟ الملائكة اللي بين السماء والأرض يشموا ريحة الروح الطيبة دي فيقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال لهم: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه. اسمك إيه؟ اسمي إبراهيم. كنت بتحب ينادولك بإيه في الدنيا؟ يا أبو محمد. قولهم: دي روح الأخ أبو محمد ابن الأخ فلان، صليته على رسول الله، بأحب أسمائه إليه حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتح الملك فيفتح له ويشيعه من كل سماء مقربوها. أفضل الملائكة في كل سماء يشيعوا الروح، مؤمنين تحت بيشيعوا الجسد، ودول بيشيعوا إيه؟ الروح. ومن السماء الثانية إلى الثالثة إلى السابعة، وعندها يقال لهم: اكتبوا كتابه في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده له المقربون. اللهم اجعلنا من المقربين الذين تفتح لهم أبواب السماء. أي نعم، فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال لهم: ردوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد الروح إلى الجسد. إمتى بقى؟ وانت في القبر. واحد مات دلوقتي غسلنا بسرعة، عملنا القصة في ساعة في نصف ساعة، الروح طلعت ونزلت في لا وقت، وضعناك في القبر. إذا غلقنا عليك القبر، النبي قال فيستوي قاعدا وإنه ليسمع قرع نعالهم. سامع والله العظيم، مين اللي بيدعي لك فوق؟ مين اللي شيعك؟ حتى أصوات النعال هم ماشيين، ها تسمع؟ تستوي جالسا، نفخت فيك الروح، فيأتيك ملكان شديدا الانتهار، اللي هم منكر ونكير، فيجلسانه. الملك منهم عظيم البنيان، ولا تقل كيف هو عظيم البنيان والقبر ارتفاعه نصف متر أو هو لحد، هذه حياة برزخية لها نواميس وقوانين لا يعلمها إلا الله. الملك منهم صوته كالبرق كالرعد القاسف، ونظرته كالبرق الخاطف، ينتهرك بشدة ويسألانك فيقولان لك من ربك وما دينك ومن نبيك. فإن كنت مسدد مثبت تقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولان لك فماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم هو رسول الله، فيقولان وما يدريك، فتقول جاءتنا البينات من ربنا فآمنت به وصدقت قال رسول الله، وذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيه الحياة الدنيا وفين وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الثبات في الدنيا والآخرة. ثم ينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وأروه منزلته فيها، فيفسح لك في قبرك مد البصر على مدد العين. شوف عليك في إيد لحد فين، مد البصر قبر يتسع، ويمثل له عمله الصالح في صورة رجل حسن الوجه، طيب الرائحة، حسن الثياب، فتقول من أنت؟ إن وجهك الذي يجيء بالخير، واحد شكله حلو، ريحته جميل، أنت مين؟ يقول لك أنا عملك الصالح، أبشر برضوان من الله وجنات، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. وبعدين الملك افتح لك نافذة إلى النار، شوف مكانك في النار، نار يحطم بعضها بعضا، فيها فظائع وأهوال، ثم تغلق وتفتح نافذة إلى الجنة، فترى القصور والحور والدور، فيقول لك الملك هذا المكان الذي في النار أبدلك الله به مكانك في الجنة لطاعتك. ما أصل كل واحد فينا عندما يولد له منزل في النار ومنزل في الجنة، ولذلك الجنة فيها ورث، ها؟ الآية أن تلكم الجنة التي أورثتموها، يعني ورثه، هورث في الجنة، أورث مكان مين؟ مكان الكافر اللي راح النار. صلت على رسول الله. شفت حضرتك بقى مكانك في الجنة، الحوراء والولدان المخلدون والقصور والنعيم، فتقول بكل قواك ربي أقم الساعة، رب ربي أقم الساعة. انت عايزها تتطربق دلوقتي عشان ضمنت الجنة، جبت النتيجة من الكنت خلاص، عارف انت رايح فين. يا رب أقم الساعة. طب واللي بره دول ماليش دعوة. فيقول لك الملك نم، نم كنومة العروس لا يوقظها إلا أحب أهلها إليه. يا سلام، فاكر نفسك ليلة فرحك؟ قال لك بكرة بقى البناء وهجيب العروسة وتروح الشقة، كنت نايم وحالتك النفسية ازاي؟ ها؟ ايه ما كنتش مبسوط؟ كلكم متنكدين كده؟ مزقطط، فرحان قوي، بكرة بقى هبقى عريس وهبقى عيل، هبقى ليا بقى حياة مستقلة ومش عارف ايه ها؟ نايم ايه؟ مبسوط جدا. اهو دي نومتك في القبر بقى. المثال ده للتقريب، والا فالفرحة لا تقدر ابدا. اللهم فرح اللهم فرحنا في قبورنا. اللهم امين، اللهم امين. نعم، نم كنومة العروس لا يوقظها الا احب اهلها اليه، اهلها اليه. الجميل ايه؟ ان اهل العلم قالوا لو انت ميت من عهد ادم من الوف السنين، يمر عليك مكثك في القبر كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. الله، وإيه؟ وما لبسوك من الجنة؟ تقول إزاي لبسوه من الجنة؟ ما أنا دخلت بعد كده فتحنا نتف لقيته لا، هذه التفصيلات لا يحيط بها إلا الله. ها؟ ووسعوا لك مد البصر في نعيم يعني. ويمر عليك كصلاة ظهر أو كصلاة إيه؟ عصر. فإذا قامت الساعة فربنا لا يساوي بين المجرمين والمسلمين. انت في الظل، في ظله يوم لا ظل الا ظله، في الظل وغيرك يشوى، اذ ان الشمس تدنو من الرؤوس حتى ان المراكب لو سيرت في عرق الناس لصارت، غيرك ظمأن كبده يتقطع وانت تشرب من يد النبي محمد شربة هنيئة لا تظمأ بعدها ابدا، غيرك في فزع وأنت في أرض المحشر وتجد رائحة الجنة شممها، لأن ريح الجنة يجدها الناس في الآخرة على مسيرة 500 سنة. ها؟ برضو تمر عليك الآخرة في وقت سريع، ثم الجنة والنعيم الأبدي. طب ده حال المؤمن في القبر. طب والكافر؟ ما زلنا مع حديث البراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان كافرا فاجرا وكان في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة، الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، لها يكدح وفيها يتقاتل وهي بغيته ومنتهى أمله، في إقبال على الدنيا وانقطاع من الآخرة، تعالى صل لعمل عبادة، دنيا دنيا دنيا. طيب، وإن كان فاجرا وكان في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة، جاءه ملك عند الموت فجلس عند رأسه وقال اخرجي اخرجي أيتها الروح الخبيثة وأبشري بسخط من الله وغضب. قال وتنزل ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار، خرق سوداء منتنة لا تحتمل. قال فإذا قبضها الملك، ولما يقول لها اخرجي ايتها الروح الخبيثة، النبي قال فتتفرق في جسده، مش عايز الروح تخرج، مأبدة، فتتفرق في جسده فيستخرجها. شوف بقى كيف يقبض الملك روح الكافر او الفاجر، فيقبضها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. انت عارف يعني ايه؟ عارف ايه معنى الكلام ده؟ عندك قطعة من الحديد، ها؟ عارف السلك الشائك؟ السلك الشائك اللي بيحيطوا بيه، ها؟ عارفه؟ شوف شوف شعبه، شعب السلك اللي خارج ده يقطع، ها؟ السلك الشائك ده اللي خارج من هنا قطعة حديد وهنا قطعة وهنا 100 قطعة يمزق. ده بقى كأنك وحطيته على صوف مبلول وبتخلص ده من ده، بيطلع ازاي؟ سهل ولا بيمزق الصوف؟ بيقطعه هو كده، فيستخرجها كما ينتزع السفود الكثير الشعب، سيخ حديد وساخن كمان، من الصوف المبلول. فإذا قبضها الملك قاموا، فلم يدعوها في يده طرفة عين، ثم يضعونها في الخرقة المنتنة ويصعدون بها إلى السماء. الملائكة بين السماء والأرض تجد الرائحة المنتنة، روح من هذه الخبيثة؟ فيقال روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه. ما هو ده ملوش كرامة أصلا، بأقبح أسمائه. فيصعد الملك إلى السماء الدنيا ويستفتح، يعني يستأذن أن يرقى بها، فلا تفتح له السماء. قال النبي فيلقيها الملك فتهوي، وذلك قول الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، ها؟ فتخطف له الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني بعيد عميق، تسقط. ده روحه نجسة. السماء دي أماكن الأطهار الأبرار، لا يرقى إليها. عاش للدنيا ولوحلها، عاش كالبهائم من أجل شهواته، فلا يرقى إلى هذا العالم العلوي العالي، مكان الأبرار الأطهار. فتنزل الروح وتعاد إلى الجسد في القبر، فيأتيه الملكان وينتهرانه، من ربك؟ فيقول ها لا أدري، ما دينك؟ فيقول ها لا أدري، من نبيك؟ ها مش عارف، كنت أقول كما يقول الناس. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ زي الناس، بقول زي الناس. فيقولون له لا دريت ولا تليت، ويهوون على رأسه بمرزبة من حديد، فيغوص في عمق الأرض 70 ذراع وعزات، ثم تفتح له نافذة من الجنة، فيظن أن العذاب انتهى وإلى الجنة سيصير، ثم تغلق وتفتح نافذة من النار. هذا مكانك، أبدلك الله بمكانك في الجنة، هذا المكان في النار لمعصيتك ولضلالك. فيتحصر، والعذاب أنواع، منه ما يجري على النفس ومنه ما يجري على البدن عياذا بالله. عذاب قد يكون من عصاة الموحدين، فيعذب في القبر إلى وقت يقدره الله ثم يرفع عنه العذاب، أو يرفع عنه العذاب بعمل صالح يهديه الحي إلى الميت، مش كده ولا إيه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها ولد صالح يدعو له، فولد صالح بيدعي له، إن كان في خير درجته ترتفع، في شر يخفف عنه، صدقة جارية، إن حج عنه، إن أعتبر عنه، فلا تحرموا الأموات معاشر الأحياء، فإننا سنموت والجزاء من جنس العمل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رحلة الروح. طيب قد يقول قائل طب ما هو سهلا، مش هما ثلاث أسئلة؟ خلاص نلقن الميت، ندفن بقى الواحد ونقف على القبر. كتير من أقاربنا الفلاحين بيعملوا كده، يدفنوا الواحد في القبر ويقف واحد على القبر، يا حسن يا ابن حسنية، ولازم باسم أمه. ليه؟ معرفش. دلوقتي هيجي لك منكر ونكير ولا يهمك يا ولد. إذا قال لك من ربك؟ قل ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هو رسول الله. وما يدريك؟ جاءتنا الآيات البينات من ربنا، وقرأنا القرآن وصدقناه وآمنا به. الكلام ده يا أخواننا يفعله عقلاء. بتلقن إيه؟ هو اللي هينطق هذا لسان الكذوب ده لسان العمل، ده في تثبيت من ربنا. ده في ناس ربما يكونوا حفظ للقرآن، وربما يكونوا بيرتقوا المنابر وحمل الدكتوراه، ما يعرفوش يجاوب على السؤال ده. تثبيت من مين؟ من الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا في كل الفتن، اللهم آمين. ثبتنا على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. من ربك؟ مش هيجاوب عليها إلا اللي كان بيعبد ربنا بحق، اللي عاش لله، الموحد يعني. إنما اللي يقول مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، بيسأل غير الله، بيستعين بغير الله، بيعلق تميمة عشان تدفع الضرر وتأتي بالمنفعة، اللي غرقان في مراحيض الكفر والشرك ده مش هينطق. اللي هيجاوب اللي كان رب الله بحق. من نبيك؟ نبي محمد. مين اللي جاوب على دي؟ اللي عاش على أثر النبي محمد، اللي انتهج منهاج النبي محمد، اللي عاش على السنة. ها؟ إنما واحد ده خواجة بعيد كل البعد عن سنة النبي محمد، ما يعرفش من السنة إلا شقشقة. طب أنت نبي محمد؟ ده لا كلامك كان ظاهر في هيئتك، ولا في أخلاقك، ولا في زواجك، ولا في فرحك، ولا في أحزانك، ولا حتى في غضبك. والنبي ساب من حياتنا حاجة ملوش فيها سنة؟ انت طبقت كم بالمئة من سنة النبي محمد؟ اعلم ان سنة النبي كثيرة، ولذلك مطلوب منك ان تأتي منها ما استطعت. طب طبقت كم؟ 20%؟ 50%؟ يقول لي انت صحيح بتحب النبي؟ صحيح ماشي على سنته؟ فمش هيجاوب غير اللي خد السنة كمنهاج حياة. ما دينك؟ الاسلام. الإسلام بقى المنهج، عاش على القرآن، أخلاقه قرآن، حس كده أنه هو قرآن يدب على الأرض زي النبي محمد. مش النبي لما سئلت عائشة عن أخلاقه قالت كان خلقه له القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسئلة لن يجيب عليها إلا من عاش لها بحق. فاللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين، اللهم آمين. بقي إن احنا نجاوب على سؤال واحد. طيب يا عم الشيخ، في عذاب في القبر ونعيم؟ آه طبعا. ما الدليل؟ اسمع، الدليل هذا الحديث، مش ده لوحده، ده في عندنا في السنة لو قلنا 20-30 حديث يثبت عذاب القبر ونعيمه ما بنكونش بنبالغ. يقول ازاي؟ لا ده انا لو حطيت الواحد في القبر ووضعت على عينيه زئبق وفتحت تاني يوم الاقي الزئبق كما هو، كيف تقولي بقى انه قام وقعد والملك مش سأله وانتهره وورى مكانه ولو كافر ضربه؟ فين الكلام ده؟ فين؟ اقول لك يعني ما نتفق على حاجه واحده. انت مؤمن بالله؟ اه. طيب اركان الايمان كم ركن؟ 6. الركن قبل الأخير من أركان الإيمان الإيمان باليوم الإيه؟ الآخر. طيب، في أوائل سورة البقرة ربنا عندما وصف المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب. هو أنت لازم تشوف عشان تؤمن؟ يبقى بالطريقة دي هننكر وجود الملائكة ما شفناهمش، هننكر وجود الجن ما شفناهمش، هننكر الجنة والنار والعرش والكرسي، هننكر عشرات الأشياء. الأمور الغيبية لا سبيل لك إلى معرفتها إلا بإخبار من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. في طائفة ضالة ولك إحنا القرآنيين ينكرون السنة، في تقول له حديث البراء بن عازب رواه أحمد في مسنده رواه أبو داود، يقول لك ما عرفش الكلام ده، رواه البخاري رواه مسلم، يقول لك دي دروشة. في طائفة من المجرمين تضرب في السنة. طيب، لن يستطيعوا بحال الضرب في القرآن. هناك آيات في القرآن تثبت عذاب القبر، منها قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الإيه؟ العذاب. السؤال، يوم القيامة ما هتقوم هيدخلوا أشد العذاب. الله، أمال إيه النار اللي بيعرض عليها فرعون وأتباعه صبح وليل قبل قيام الساعة؟ تيجي نعيد الآية الثانية، الآية الثانية ونتدبر كده واحدة واحدة. النار يعرضون عليه غدوا وعشي، إمتى النار دي؟ في الآخرة. قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى نار في الآخرة ولا قبل الآخرة؟ قبل الآخرة. اللي هي فين؟ في القبر، في البرزخ. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة حفر النار. واضح؟ بلاش دي. الآية الأخرى التي فيها إثبات لعذاب المنافقين، قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الشاهد قوله سنعذبهم إيه؟ مرتين. قال قتادة والربيع بن أنس في قوله تعالى سنعذبهم مرتين: إحداهما في الدنيا والأخرى هي عذاب القبر. إحداهما في الدنيا بالمهانة والمزلة وكذا والفضيحة، والأخرى في القبر. أما عذاب الآخرة للمنافقين ففيه آية أخرى مستقلة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الآية الثالثة قول الله عز وجل عن قوم سيدنا نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. النار اللي دخلوها دي فين؟ في الآخرة؟ الجواب لا. عارف ليه؟ أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء دي ليه؟ للتعقيب، للدلالة على السرعة. ها؟ غرق دخل النار. طب ده لسه القيامة قامتش، احنا فين؟ شوف قوم نوح هلكوا من كم ألف سنة، ماتوا راحوا النار، هي القيامة قامت أصلا. لو عني بها نار الآخرة كان جه حرف عطف آخر يفيد التباطؤ والتراخي. ثم عارف لو الآية جت كده: مما خطيئاتهم أغرقوا ثم أدخلوا نارا، يبقى نار إيه؟ الآخرة. لكن طالما قال فاء للتعقيب والسرعة يبقى بمجرد خروج أرواحهم راحوا نار على طول، اللي هي فين؟ في البرزخ. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فعذاب القبر ثابت إذن بالقرآن وبالسنة بل وبكلام العقلاء. أي عاقل لا ينكر هذا؟ ألا. فالعذاب في القبر يكون أصلا على الروح ويتأثر البدن. عارف زي إيه؟ الواحد فينا له ثلاثة أحوال. وانت صاحي في الدنيا كده صاحي، الألم بيكون على البدن لكن الروح تتأثر، صح؟ واحد جعان، الألم على ايه؟ بدنه، المعدة منقبضة وربط عليها حجر، روحه بقى مبسوط ولا مهموم؟ ها؟ مهموم ومغموم. يبقى الألم أصلا كان على ايه؟ البدن، لكن الروح تأثرت. طيب وانت في الدنيا برضه نمت، نايم اهو نايم، شوف في المنام ان واحد بيجري وراك، وواحد قطع رقبتك بسكينه، صح؟ واحد عمال يضرب فيك وانت تصرخ، ها مش كده؟ الالم على ايه؟ الروح ولا البدن؟ الروح، ما انت نايم. لكن نفاجئ بيك وانت نايم بترفس برجليك، تروح مصرخ، تروح اي مره واحده، يبقى الألم كان على الروح أصلا. ده في ناس بتصحى من النوم تلاقي أثر ضرب في جسمها، صح ولا مش صح؟ لا، مكان أزرق، ده ليك أكثر من مبرر. لكن في الرؤى أو في الأحلام المفزعة الألم يكون على الروح ويتأثر البدن. برضه في القبر العذاب أصله على الروح لكن البدن يتأثر، فهو للروح وللعذاب والنعيم، فهو للروح وللبدن، والنعيم بالروح وبالبدن أيضا بكيفية ما يحيط بها إلا الله القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.